السلام عليكم. بداية أحب أبارك للمنتخب العراقي فوزه على منتخبنا الوطني الكويتي في المباراة الودية اللي أقيمت اليوم في نادي البصرة، وفوزهم علينا 2-1. تستحقون الفوز والله يبارك لكم. والمباراة هذه الهدف منها تقارب شعبين انقطعت العلاقة بينهم أكثر من 30 سنة. فلا تزعلون، مرات يطلع لكم واحد حشاكم سافل يغلط على الشعب العراقي، ولا وحدة سافلة حشاكم تغلط على الشعب البحريني. ترى هذه ما تمثل حتى يعني جزء من الذرة من الشعب الكويتي. احنا شعب يعني نحب جميع شعوب العالم وانتم عارفين. فلا تاخذون كلام وحدة هايشة غلطت عليكم وتزعلون من عندنا وتبون نتكلم. والله هذا احنا ما نعطيها اي اهمية ولا تمثل اي شريحة في المجتمع الا شريحة المتخلفين. اصلا احنا ليش حطينا يعني في الكويت عندنا الطب النفسي والمستشفى المجانين والسجون حق الفئة هذه؟ يعني هذه ما تمثلنا يعني. المهم، قصة الليلة حصلت في سوريا عام 81. في ولد ينقال له أبو كاسر، ولد متشعب ومسوي نفسه إنه بطل وقوي ومتعافي وكذا، عمره تقريبا في أول العشرينات. أبو كاسر هذا يشتغل يوم وعاطل دوم، أبدا ما عنده وظيفة غير بس يتفرعن على العالم ويضرب هذا ويسرق من هذا، وإذا جمع له فلوس يروح يتعاطى فيهم. لكن بقول لكم على معلومة من خلال دراسة طويلة صراحة أنا اكتشفتها. شفتوا هذول اللي دائما يتفرعن وكذا؟ موجودين في جميع دول العالم، يتفرعن على العالم وكذا، مسوي نفسه فتوة. هذا النوع من الأشخاص إذا دخل السجن المركزي في وسط مجتمع مجرم والله يصبح مثل الدجاجة. تقولي ليش يتفرعن برا على العالم وداخل يصير جبان؟ أنا أقول لكم ليش. هو يتفرعن عليك لأن أنت عندك شيء تخسره، تخاف على أهلك، عندك عيال تبي تربيهم، عندك دوام مثلا، عندك مستقبل، عندك أهداف، عندك طموحات. فتقول أنا ما أبي أورط نفسي مع واحد ما عنده شيء يخسره، فهو يستغل هالنقطة هذه. لكن لما يدخل السجن المركزي ويكونون كلهم ما عندهم شيء يخسرونه يخلونه ممسحة. هذا اللي حصل مع أبو كاسر. هذا من أهل ريف الدمشقي. أبو كاسر ألقوا القبض عليه في يوم الأيام في 81 بتهمة تعاطي وسجنوه 6 أشهر. دخلوه السجن المركزي ويستقبلونه المساجين: أهلين أبو كاسر، اسمك أبو كاسر حبيبي، أهلين تعال. بس هو مسوي نفسه أنه بطل، وتعرفون دائما يسمعون المجرمين إذا دخل السجن لازم تبين لهم أنك قوي علشان ما يتفرعون عليك. لكن هو ما يدري أن السجون أصلا فيها عصابات. إذا أنت داخل على مخدرات في ناس موجودة على قضايا قتل، وأصلا هو محكوم بالإعدام، يعني مو فارق معاه شيء. المهم، ويستقبلون عصابة صغيرة. واحد قال له أبو حيدرة. أبو حيدرة هذا من أهل اللاذقية، مسجون على قضية. وكذلك واحد قال له أبو بشار. أبو بشار هذا من أهل درعة. والثالث اسمه كيوان. كيوان هذا كردي. هذول الثلاثة عصابة وزعيمهم أبو حيدر مسيطر على السجن كله. يوم دخل عليهم أبو كاسر الشبيب الصغير هذا المتفرعن ويسوي نفسه أنه مراد على أحد، ويمسكونه ويغسلونه غسلة محترمة إلى أن خلاص خضع للأمر الواقع: روح جيب شاي، روح نظف، اغسل ملابسنا، حاضر عمي حاضر عمي. تعود وتأقلم. برا يكسر العالم، داخل السجن لا، يخضع. استانس عليه ابنه، بو حيدرة شاف الشقردي ويشتغل بضمير وينظف بضمير، حطه تحت جناحه، قال له يبا تعال خلك معاي، انا ابي اللي يخدموني النوعية هذه. وتمر الايام وتجي الايام، ابو حيدرة والاثنين اللي معاه ابو راشد وكيوان الكردي، هذول قضوا سجن 5 سنوات وانتهت محكوميتهم. بعد شهرين اطلعوا، قبل لا يطلعون قالوا حق ابو كاسر اذا طلعت تعال لنا في المكان الفلاني علشان عندنا شغلة حلوة لك. فعلا اطلعوا، بعدها بكم شهر طلع ابو كاسر الولد الصغير هذا راح يدور على الزعيم ابو حيدرة، التقى فيه قال ابو حيدرة احنا مشكلين مجموعة عصابة وعندنا خطط وعندنا كذا ونبيك تشتغل معانا. قال ابد ما عندي مشكلة، فعلا بلشوا سرقات اختطاف وياخذون فدية على الخفيف، يمسكون سياح يكسرون محلات، وشوي شوي قاموا يبيعون المخدرات وتطورت معاهم العملية. قالوا بما ان شغلنا صار حين محترف وصار عندنا زباين نبي غطاء امني. قال لهم واحد انا اعرف مسؤول، وهذا مسؤول يعني كان كبير في القطاع الامني يعني ضابط يعني، وهذا ترى يحب الفلوس، ايش رايكم اكلمه؟ قالوا يلا شوفه. كلموه قال لهم خلاص اوكي، بدأوا يشتغلون تحت غطاء هالمسؤول ويعطونا فلوس. استانس، قام يزيد عليهم ويطلب أكثر، كل ما يطلب منهم أكثر يزيدون بعمليات الإجرامية أكثر. قاموا يروحون يمين ويسار، لا وهذا الضابط قام يترقى سنة عن سنة وفلوس وكرشة بدأ يكبر ويبي أكثر، وهذول كل ما لو يزيدون من عملياتهم سرقة واختطاف وبيع أعضاء وقتل نساء وما أدري شنو وبلاوي ومخدرات. قام هالمسؤول هذا وشغل مع العصابة أفراد من الشرطة يعني يدامون تحت أمرته، قالهم اشتغلوا وترزقوا وخلكم شنو مشرفين على هالعصابة، كم يطلعون يعني كأنه حاط عندهم محاسب. والعصابة قالوا احنا ما عندنا مشكلة دام احنا مستفيدين وهو مستفيد نبلش. وقاموا هالعصابة تكبر، عاد يجمعون اعضاء رجال مني ونساء مني. وفي سنة 86 يعني 5 سنوات اشتغلوا شغل ما خلوا احد بحاله، فقالوا احنا نبي نبدأ في نظام جديد من عمليات الإجرامية. أنتم عارفين سوريا لها مداخل من الدول الأخرى، يعني باب الهوى من صوب تركيا، واعتقد جديدة البوس أو ناسي اسمها هذه اللي من صوب لبنان، وفي كذلك مدخل من درعة على سوريا من دول الخليج، وفي أهم طريق اللي هو من الأردن على سوريا. ليش؟ هذا أكثر مدخل يجون منه الخليجيين، وانتم عارفين الخليجيين يعتبرون من أهم السياح كانوا في سوريا، وسوريا أصلا معتمدة على السياح. فلما تضرب أنت السياحة أنت قاعد تضرب يعني في عمق البلد. هذول قاموا ينطرون الناس اللي يدخلون من الأردن على بعد 50 كيلو على نفس الطريق وهم رايحين يعني للشام وغيرها. يعني شو يسوون؟ تمر شاحنة يصفطونها، تمر سيارات فيها عوائل خليجية عربية، اللي يكون اللي يمر يصفطونه على يمين، يسلبون منه كل اللي عنده، ومرات إذا السيارة بعد فيها أغراض وبضائع يشلحونها تشليح. وتجي ذيك الأيام وحصلت كارثة. في عائلة سورية، الأب هذا كان مدرس في الكويت وزوجته كذلك مدرسة، وعندهم بنتهم توها متخرجة من الثانوية، جايبة نسبة عالية لأنها عايشة في الكويت. وخلاص الأب قرر أن يرجع على سوريا علشان البنت تبي تدخل جامعة هناك وكذا. قدم استقالته في الكويت، وزوجته كذلك قدمت استقالتها، وخذوا نهاية خدماتهم وطالع لهم مبلغ حلو، وهم أصلا مجمعين. والزوج هذا ما هم قصر مع زوجته، ملبسها ذهب من راسها لرجولها، مبسوطين يبي يروحون عند أهاليهم يورونهم يعني العز والخير اللي طلعوا فيه وكذا. وفعلا طلعوا من الكويت، دخلوا الأراضي السعودية إلى الأردن، ومن عدوا الأردن دخلوا إلى سوريا بعد 50 كيلو، ويتفاجئون ولا هذه نقطة تفتيش. وهالعائلة من زمان ما نزلوا على سوريا، مو عارفين الأوضاع بالضبط شنو حاصل في هالطرق هذه المظلمة وكذا. الشارع هذا قبل لا يجون هالعائلة السورية كانوا حتى الضباط إذا بيروح بيته ولا بيروح دوامه يخاف يمر من الشارع، من كثر ما سمعوا جرائم خطف وقتل وسلب ونهب وبلاوي بهالشارع هذا. لكن هالعائلة هذه على فالها، وفعلا أوقفوا في نقطة تفتيش، يحسبون يعني رجال أمن، نزلوهم على جانب الطريق في طريق رملي، ونزلوا الأب، ارفعوا عليه سلاح، طلع اللي عندك وما عندك وكذا، والله يخليكم، ولا تعتقدون أنا سايح، أنا سوري ابن هالبلد. قالوا الحبيبي اخلص اخلص اخلص، طلع اللي عندك. والمسكين شاري له يعني أيامها مثل البضائع، علشان يبي مرة واحدة يعني أن عنده نهاية خدمة، فشاري أجهزة من الكويت ويبي يروح فيها سوريا، منها يبيعها ومنها يستفيد منها، ومعاه كذلك مبلغ كاش وزوجته كلها ذهب، وياخذون كل البضاعة اللي عنده والفلوس اللي عنده. والرجل يترجم، الله يخليكم هذا شغل يعني سنين وانا اشتغل، يضربون فيه، اسكت ولا نعتدي على بنتك. سكت، قال لا خلاص خلاص، اخذوا اللي تاخذونه، أمري رب العالمين. ويلتفت منه ابو حيدرة الزعيم، ويشوف زوجة هالمعلم السوري قاعدة جنبه يعني، أو يلمح الذهب اللي يلمع بيدينها. المسكينة تأشر وخايفة، حاطة إيدها على وجهها وكذا من الخرعة، ويشوف هالذهب. قال انزلي انزلي انزلي. يوم نزلت ولا خواتم ومضاعد وسلسال ذهب، يشاور واحد من اللي عنده، قال حبيبي هذول لازم تخلص منهم. لا لا خلاص تخلص منهم، خلنا ناخذ السيارة، هذا عنده سيارة جديدة والذهب وكل شيء، كل شيء خلنا ناخذه. وبالفعل قام واحد فيهم وطلع السلاح من نوع الرشاش هذا، ويرش الأب والأم وياخذ كل الذهب اللي عنده. تقول زين، تقول وين البنت؟ البنت خذها أبو كاسر الله لا يعطيه العافية، وراح اعتدى عليها في أحد السيارات لهالعصابة هذه. بعد ما خلص منها قام وقتلها بطلقة في رأسه، وتركوهم على جانب الطريق وهربوا بسيارتهم وحلالهم وكل اللي عندهم. طبعا هالقصة هذه أثارت الرأي العام في سوريا، عائلة أم وأب وبنتهم، والبنت توهم متخرجة، وهذا معلم وزوجته معلمة، ويقتلون أول ما يدخلون سوريا، أجل السائح شو يقول إذا هذا ولد البلد صار فيه كذي؟ أكبر الموضوع. وهذا طلع المعلم كذلك له علاقات يعني، له أقارب واصلين وبدوا يتكلمون، والإعلام تكلم، ووصل الموضوع إلى أعلى مستوى في الدولة. وهذه كانت أول مرة يشتركون المخابرات السورية في دوريات. قاموا يطلعون المخابرات السورية في دوريات، شو يسوون؟ هم فهموا ليش دائما الضحايا تكون سياراتهم عليها لوحات خليجية. يعني العصابة هذه كانت تستهدفهم وتستهدف اللي جاي من صوب الأردن، لأن عندهم فلوس يقول هذا جاي وكذا وأكيد يشتغل هناك، أو يكون هو نفسه خليجي وجاي سائح يعني أكيد معاه فلوس. يعني سياحة بدون فلوس ما يصير، يأخذون كل اللي عنده. قاموا حتى الكويتيين والسعوديين والأردنيين اللي تعرضوا لعمليات سلب ونهب واعتداء وسرقة، لما يرجعون إلى بلدهم يرفعون قضايا وشكاوى عن طريق الخارجية في بلادهم، وتوصل كل هالشكاوى إلى الخارجية السورية، والموضوع صار كبير. كذا دولة الطالب بالقبض على جنات على رعاياها، ولا وبعض الدول بدأت تنبه رعاياها بعدم الذهاب إلى سوريا في هالفترة هذه، لأن صايرة عندهم جرائم وما هم عارفين، وإلى الآن ما ألقوا القبض عليهم. هالكلام هذا نرفز رجال الأمن، ويقوم أحد المسؤولين الكبار في الدولة وطلب مجموعة من الضباط المحترفين في الأمن الجنائي، وكل واحد فيهم مسكه فريق، قال له شوف إذا فشلت مصيرك السجن، وراح أطلع معاك أشخاص من المخابرات من جميع الأفرع ودوريات واللي تبيه أخذه بالفريق، لكن إن فشلت يا ويلك. ويشكلون مجموعة من الضباط وعطوهم سيارات، راحوا سووا لوحات، لوحة ويركبونها على سيارة يكتبون إن الكويت، يعني كأنها لوحة من الكويت عشان المجرمين يعتقدون إن هذه سيارة خليجية. قاموا وخذوا سيارات الخاصة في المراكز الأمنية اللي كانوا يعطونها حق مدير المركز الأمني في جميع محافظات سوريا، ويركبون عليها لوحات خليجية طبعا للتمويه فقط، يكتبون هذه الكويت، هذه البحرين، هذه السعودية، هذه الأردن، هذه كذا، ويدورون عاد يشوفون ممكن أن يطيحون فيها العصابة. راحت الأيام وجت الأيام، وهالدوريات تفتر، والمسؤولين يطالبون بإلقاء القبض على هالعصابة، وانتشر خبر العائلة السورية اللي راحت ولا حد عرف منو اللي قتلهم. المهم ويوم الأيام ولا هذا طالع ضابط من أهل درعة، معطينا كذلك دورية، طبعا دورية مدنية وعليها لوحة خليجية، ويتمشى على هالطريق هذا شوي، وينتبه ان في سيارة قاعدة تراقبهم، يعني تمشي وراه تمشي وراه، فعرف ان هذا في شيء. قام وبلغ اللي هم رجال الأمن علشان يسوون نفس الكمين، يمشي يمشي يحاول انه يوقف، يشوف هذا اللي وراه يوقف، عرف ان هذا قاعد يراقبه. اول ما انتبه ان لوحة السيارة لوحة خليجية. المهم مشى لين وصل الى نهاية الطريق، ولا هذه نقطة تفتيش. استغرب مع انه مكلف في البحث في هذا الشارع هذا، ويعرف من اللي مسوي نقطة تفتيش ولا من مسوي، لان عندهم فرق. استغرب هالمجموعة اللي واقفة في وسط الشارع، فعلا وقف لهم، ولا هذول لابسين لبس عساكر؟ قالوا له انزل. قال حاضر. يوم نزل وضرب فيه ويكلبتونه ويحطونه في احد السيارات، ويبدون يدورون داخل سيارته. شوي ولا هذاك مبلغ، وتوصل دوريات رجال الأمن اللي كانوا جايين على بلاغ الضابط، وألقوا القبض على هالعصابة هذه بعد تبادل إطلاق النار ومات منهم مجموعة وكذا. كان من بينهم منو اللي ماسك نقطة تفتيش؟ أبو كاسر. طبعا أبو حيدر هذا صار يشرف على نقاط التفتيش اللي يسويها. امسكوا أبو كاسر اللي هو القائد بحسب اعترافات المتهمين اللي معه. قالوا له تعال القضية الفلانية والقضية الفلانية، مسوي نفسه أنه مو مهتم ويقول أنا يعني بعد شي ساعة بطلع يعني. قالوا له ليش؟ قال لا أنتم بتعرفوا بعدين. هني بلغوا الضباط المسؤولين الكبار في الدولة أن هذا مستند على واحد كبير ويقول أنا خلال ساعة راح أطلع. قالوا بس يجي أي واحد قيادي يتوسط لها المجموعة بلغونا فيه. قال أوكي. قال أبو كاسر أنا بدي اتصل تليفون. قالوا لا ما في مشكلة خذ راحتك. هم يبون يستدرج هالقيادي هذا، يبي يعرفون من اللي وراه. وفعلا يتصل على أبو حيدرة. قال أبو حيدرة إن شاء الله هلا شوي وبزبطك. قام أبو حيدرة اتصل على القيادي، قام القيادي واتصل على مركز الشرطة. طبعا أبو كاسر ما قال لهم أن هذول ضباط وفرقة وكذا، لا قال لهم أنا موجود في المركز الفلاني وطلعوني يعني. وهم فاهمين العملية، كل مرة يعني إذا تم ضبطه أو تم الاشتباه فيه يتدخل المسؤول الرفيع هذا اللي كان يحميهم ويأخذ منهم الأتاوات. المهم قام هالمسؤول هذا واتصل على المركز. شو مين ماسك المركز معك الضابط يعني رتبة كبيرة فلان الفلاني؟ قال أهلين سيدي وكذا. قال في عندك واحد اسمه أبو كاسر؟ قال قالي خليه يمشي. قال حاضر سيدي، بس ممكن تبعت لي حد يعني من عندك يعني عشان تأكد أنه أنت فلان، لأن أنت تتصل على المكتب أنا ما بعرف يعني، إذا يجي أي واحد من الأفراد اللي عندك عشان تأكد. قال لا أوكي. وفعلا يقوم هالمسؤول ويرسل واحد من رجال الأمن اللي يشتغلون عنده، قال روح حق المركز الفلاني وأكد لهم أن أنا اللي أرسلتك. أول ما جاءوا يلقون القبض عليه. من اللي أرسل؟ قال مديري فلان فلان لفلاني. بلغوا السلطات الأمنية ووصل الموضوع إلى فوق، عرفوا أن هذا وراء الموضوع، ألقوا القبض على القيادي. ومع التحقيق مع أبو كاسر أرشدهم إلى أبو حيدرة والثاني أبو راشد والثالث الكردي، وصارت المجموعة كلهم عندهم. المهم قاعد يسولفون معاهم ويحققون. تبون الصدمة؟ اكتشفوا من خلال الاعترافات اللي صارت ان مرتكبين اكثر من 100 جريمة، عدد افراد طبعا اكثر من 100 جريمة قتل. اما الجرائم العادية السرقة والنهب والكذا بالالاف، لا تسولف هذه. اما عدد افرادهم هني كانت الكارثة، 150 رجال و50 امرأة. انصدموا رجال الأمن لما بدأوا حملة الاعتقالات وسحبوا هالمتهمين، يبي يعرفون 150 رجل و50 امرأة هذول شو يسوون؟ طلعوا شو يسوون ال50 امرأة أو شيء؟ هذول الله يسلمكم يوزعونهم على الشوارع، وكل واحدة تكشخ وكذا، إذا مر واحد وشافها وعجب فيها يأشر لها، تسوي نفسها أنها تبي تركب معاه. يوم تركب معاه تقوم تغريه وبعدين يصفط على جنب الطريق شوي، ولا صافطين عليه العصابة ضرب ضرب ضرب، وياخذون سيارته واللي عنده وحلاله ويخلونه يمشي بالشارع. هذا إذا قاومهم بعد وما قتلوه. أما البنات الثانيين شو يسوون؟ هذول شغالين ابتزاز في الضباط. أي ضابط مثلا ينتبه على تحركات وأعمال العصابة المشبوهة، يقومون يرسلوا له بنت في طريجة يشوفونه وين يداوم ومتى يطلع، يخلون بنية واقفة على الشارع، إذا مر تأشر له، إذا وقف عاد هذا خلاص طاح بالفخ. شو تسوي فيه؟ تركب وياه وتساحله وكذا، ولين ينتظرونه لين يوديها مكان يصفط على يعني في منطقة برية يعني يحاول يتحرش فيها ولا شيء يصفطون عليه، والله احنا اخوان البنت وليش عملت هيك وليش كذا ودخلكم وخلاص وانت ما بتعرف احنا من العائلة الفلانية وراح ناخذ ثارنا ونغسل عارنا وملك. الرجل يضيع، الله يخليكم فكوني وكذا، انت وين داوم؟ المكان الفلاني وكذا. يقومون يستغلونه او يوظفونه معاهم في اعمالهم ولا يفضحونه ويقتلونه بداعي الثار والشرف. طبعا تمشي عليه هالامور هذه والرجل يضطر انه يسكت علشان ما يفضح نفسه، لا انه يسيء لنفسه يعني امام القيادات الامنية مثلا او حتى امام عائلته اللي ممكن اذا درت زوجته تقطع نصين. مالكم بالطويلة، بعد ما القوا القبض على القيادي الكبير وعلى ابو كاسر وعلى ابو حيدرة وابو راشد والثاني كيوان الكردي، تم الحكم عليهم بالإعدام. أما 150 رجل و50 امرأة تم الحكم عليهم بالسجن من 15 إلى 5 سنوات بحسب اعترافاتهم واشتراكهم في نوعية الجرائم. هذه كانت نهاية سالفتنا، الله يحفظكم ويحميكم وفي أمان الله، مع السلامة.